أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أخذ الغلام كتاب الفقه على المذهب الشافعي من شيخه وفرح به، وذهب إلى منزله وتفرغ لقراءة هذا الكتاب. وطبعا الغلام كانت دي أول تجربة له أنه يقرأ في كتاب فقه فيه تعبيرات لم يسمع بها من قبل، وأسلوب الكتاب طبعا أسلوب غريب عليه، لكن محاولة إرضاء شيخه جعلته يقرأ ويقرأ ويعيد القراءة ويحاول قدر جهده أن يفهم ما في الكتاب. وفوجئ أنه رغم أن الكلام غريب عليه إلا أنه الكلام يفسر بعضه. ونقول أنه أول مرة أرى فيها الكتاب طلع 10% من الفهم، في المرة الثانية فهمه زاد 50%، ولقى أن الكلام بيشرح بعضه، وأن الكلمة اللي ما بيفهمهاش في أول صفحة أو في أول فصل مع تكرار الكلمة في جملة أخرى بتاخد معنى يشرح له الكلمة في الجملة اللي فاتت، وهكذا. فقرأ 3-4 مرات الكتاب وهو يئى إليه أنه قدر يلم بالموضوع ويفهم الكتاب. الكتاب ما هوش كبير، الكتاب كان صغير، وكان العبادات فقط على المذهب الشافعي، وشيخه كان مذهبه شافعي، أو هو دارس المذهب الشافعي، هكذا كان يعلم ويسمع من الشيخ أنه على المذهب الشافعي. بعد كده الغلام راح للشيخ والكتاب معاه، فرحان طبعا، ودخل على الشيخ وتوقع ان الشيخ على طول يسأله ها عملت ايه وقريت الكتاب ويشجعه على القراءة، لكن الشيخ ما قالوش حاجة ابدا وسابه فترة وما فتحش مع الموضوع. معرفش هو عمل كده ليه مع الغلام، انما يبدو انه بالاسلوب ده كان بيعلم الغلام انه يركز، بيعلمه التقل، بيعلمه انه ما يبقاش ارعن، بيعلمه انه ما يبتدئش بالكلام او يبادر بالكلام. يبدو ذلك، يعني يبدو انه باسلوب الشيخ بيقصد بكده انه يعني ما بقاش الغلام متعجل او متسرع، وتبقى المسائل ايه هاديه، ويبقى كده يعني تقيل زي ما بيقول. الغلام قاعد طبعا نفسه ان الشيخ يفتحه في الموضوع ويحكي قرات الكتاب ولا ما قرتش الكتاب. ما حصلش لفتره، نقول نص ساعه ساعه، وبعدين بدأ الشيخ يتكلم. قال ايه الشيخ بقى؟ قال يا بني الناس ثلاثة، الناس ثلاثة، عالم ومتعلم والثالث همج لا خير فيه. ادي اول حاجة، قسم الناس ثلاث أقسام، إما عالم وإما متعلم وإما إيه؟ همج لا خير فيه. ما هو له عالم ولا متعلم، يعني ولا طالب العلم، يعني لا بيتعلم ولا هو عالم، هيبقى إيه؟ هيبقى خلاص، هيبقى همج لا خير فيه. الناس ثلاثة، عالم ومتعلم، والثالث همج لا خير فيه. وسكت قليلا ثم قال: يا بني، إياك وإياك أن تتعلم العلم لتجادل به العلماء أو تماري به السفهاء. شوف كلمات كبيرة بتتقال لغلام سنه 14 سنة، لكن زي ما قلنا إنه بالخبرة وبالتجربة بنجد إن كل ما اتكلمت مع الصغير كلام كبير، كل ما عقله إيه؟ كبر وحس بنفسه كده إنه إيه؟ إنه بيكبر. وكل ما تتكلم مع الكبير كلام صغير، كل ما إيه؟ يصغر، كل ما يصغر ومخه يصغر ويبقى تافه، ويبقى تافه أو يبقى سفيه. فمن أهم الأساليب في تربية الأطفال والغلمان والفتيان إنك ترتفع بمستواهم، وإنك تتكلم على المستوى العالي. يضطر يعمل إيه؟ يضطر مخه يشرب ويحاول يفهم الكلام الكبير، لكن لما تتكلم معاه كلام صغير يبتدي مخه إيه؟ يصغر. ولذلك تجد حتى الغلام لو مشي مع ناس أكبر منه تجده إيه؟ يكبر في تصرفه، لو مشي مع ناس أصغر منه عيال يصغر في تصرفه. وتجد إن الغلام اللي أبوه يموت وهو صغير ويحمل المسؤولية، يخلي باله من إخواته، تجده بيعقل ويركز ويطلع إنسان مسؤول يتحمل المسؤولية. واللي بيبقى أبوه عايش بيدلعه وبيعمل له كل حاجة ويحل له مشاكله وما إلى ذلك، يطلع ضعيف الشخصية غير معتمد على نفسه. المهم الشيخ بيتكلم مع الغلام كلام كبير قوي. أول حاجة قال له إيه؟ الناس ثلاثة: عالم ومتعلم والثالث همج لا خير فيه. اختار لنفسك بقى تكون مين من الثلاثة دول. النقطة الثانية بيحذره وبيقول له: إياك وإياك أن تتعلم العلم لتجادل به العلماء أو تماري به السفهاء، فتكون من الذين قال الله فيهم: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وطبعا شايل علم معاه متعلمه، بيعمل بيه ايه؟ يقعد في وسط العلماء ياخد ودي معاهم في الكلام ويجادلهم. ليه؟ عشان يظهر بمظهر ايه؟ العالم. يعني بيقول انا اهو، ومتى ما قال انا اهو خلاص ضاع علمه وضاعت هبته كمان. ولو ما رأى به السفهاء هيكون نتيجة الكلام ده ايه؟ انه يبقى سفيه زي وزي السفهاء. فلا يصح ان يتعلم المرء العلم ليجادل به العلماء فينقص علمه ويفقد قدره أو يقل قدره. وإذا مار به السفهاء ضاع منه العلم وضاعت منه الهيبة وصغر في أعين الناس. وسكت شوية وبعدين قال: واعلم يا بني أن العلم ثلاثة. العلم ثلاثة أقسام: علم ينير القلب، وعلم يصلح الطبع، وعلم يقيق الفقه وتنفع به الناس. الله، ده بيقسم بقى كل حاجة تتقسم. وبدأ العقل إيه؟ بتاع الغلام يبتدي يستوعب. العلم ثلاثة: علم ينير القلب، وعلم يصلح الطبع، وعلم يقيك الفقر وينفع الخلق. ادي الثلاثة. وسكت الشيخ وأسلوب جذب الانتباه بالسؤال، بالسؤال، إنه يبدأ بسؤال أو يتكلم ويسكت، أسلوب مهم جدا، وهو أسلوب القرآن. وطبعا ما فيش شك إن أفضل أسلوب في الدنيا أسلوب القرآن طبعا، وربنا أدرى بخلقه، فحين يخاطب الخلق بأسلوب ما إذا فذاك هو الأسلوب الأمثل. تجد ربنا سبحانه وتعالى بقى لما يكلم الناس يلفت نظره يقول لهم إيه؟ أرأيت الذي يكذب بالدين؟ شوف السؤال، شوف ال... ها؟ هل أتاك حديث الغاشية؟ هو لسه ما عرفش حاجة إيه هي الغاشية ولا عنده فكرة عنها، لكن شو بقوله إيه؟ هل أتاك حديث الغاشية؟ يوم على طول إيه هو موضوع حديث الغاشية؟ ينتبه، ينتبه. وزي بالضبط الكلمات اللي بتفتتح بها الصور، حاميم، على طول الإنسان ينتبه بغض النظر إنه فاهم ولا مش فاهم، لكن جذب انتباهه. ها؟ ما يدريك، ما أدراك، هل أتاك، ألم ترى، أرأيت، كل دي أساليب تجذب الانتباه. وضرب الأمثال يفهم، وتمييز الأشياء بضدها، فبضدها تتميز الأشياء. المهم، فأسلوب الشيخ مع الغلام كان مستمد من أسلوب القرآن. فأكلمه وقال له على العلوم دي، وقال له العلوم ثلاثة، أو العلم ثلاثة أقسام: علم ينير القلب، وعلم يصلح الطبع، وعلم يقي الفقر وينفع الخلق. اشرأب بقى الغلام متنبه، وألقى بالآذان وأصاخ السمع عشان يفهم. فقال له إيه؟ أما العلم الذي ينير القلب فهو المعرفة، والمعرفة لا تكون إلا بالعلم بحقائق الأشياء وحقيقة العلوم. فإن تعلم العلم الأول، القسم الأول من العلم، وهو المعرفة بحقائق الأشياء، هذه هي المعارف التي تنير القلب، وأعلاها المعرفة بالله، المعرفة بالله، والمعرفة بصفاته، والمعرفة بأسمائه، والمعرفة بأفعاله، والمعرفة بحقائق الأشياء. تلك المعارف هي القسم الأول من العلوم، وهو العلم الذي ينير القلب. أما العلم الثاني، والذي هو يصلح الطبع، فهو العلم بالمأمورات والمنهيات، فإن علمها وعمل بها صلح حاله وأصلح الله باله. هذا هو العلم الذي يصلح الطبع. من تصنع، انت صنع، بيشرح الشيخ دي غلام، انت صنع، انت صنع. الصانع عارف صنعته، ايه اللي يبقيها وايه اللي يهلكها، ايه اللي يصلحها وايه اللي يتلفها، ايه اللي يصونها وايه اللي يفسدها. فامر ونهى. فان تعلمت الاوامر وعملت بالاوامر صنت نفسك، وإن تعلمت النواهي وانتهيت عنها حفظت نفسك فصلح الطبع. وادي النوع الثاني من العلم. واما النوع الثالث من العلم الذي هو يقي الفقر وينفع الخلق فهو علوم الدنيا. واما النوع الثالث من العلم الذي هو يقي الفقر وينفع الخلق فهو علوم الدنيا، سواء أكانت حرفة أو صنعة أو مادة، كل ما يتعلق بعلوم الدنيا مثل النجارة، السباكة، الحدادة، الكهرباء، أو علم المدارس، الكيمياء، الطبيعة، الجبر، الهندسة، الحساب، اللغات، وهكذا. كل ما يتعلمه الإنسان من علوم الدنيا تقيه شر الفقر. ليه؟ لأنه هيشتغل بيه. إذا اتعلم النجار هيبقى إيه؟ نجار. ولما يبقى نجار صنعة في اليد أمان من الفقر. وإذا ما تعلمش النجارة وتعلم في المدارس وتخرج محامي هيشتغل محامي، مهندس هيشتغل مهندس. يبقى مدام اتعلم علم الدنيا هيشتغل، هيأكل نفسه، هيعتمد على نفسه، يقي نفسه شر الفقر أخذا بالأسباب، في نفس الوقت هينفع الخلق. ما انت عاوز تعمل دولاب، مين هيعمله لك؟ النجار. النجار لما ياخد فلوس على الدولاب هو أمن الفقر، وانت انتفعت بالصنعة. فإن أدى الصنعة كما يجب مهما أخذ من أجر أثيب على عمله في الآخر. وبالتالي أقسام العلوم الثلاثة يثاب المرء عليها ويؤجر يوم القيامة على ثلاث علوم. علم الدنيا هيثاب عليه بشرط أن يكون أمينا في عمله، متقنا له، لأن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، والله يحب المحسنين. وفي تفسير للكلمة المحسنين الذين يحسنون الأعمال، سواء كانت عبادة أو أعمال إيه؟ الدنيا، أعمال للغير. فأقسم له الثلاث علوم دول زي ما قلنا. العلم الأول وهي المعارف التي تنير القلب. قال له هذه العلوم وهي المعارف التي تنير القلب السعي لتحصيلها جهاد في سبيل الله. وأما العلوم التي تصلح الطبع فالسعي في تحصيلها جهاد أيضا في سبيل تزكية النفس، قد أفلح من زكاها. ليه؟ هتتعلم تتوضى ازاي، هتتعلم تصلي ازاي، هتتعلم الحلال والحرام، هتتعلم الأحكام. فإن تعلمت كل ذلك وعملت بذلك خلاص صلح طبعك وزكت نفسك وأحبك ربك وحسن خلقك فأحبك الناس. وألسنة الخلق سهام الحق. وأما النوع الثالث من العلم فهو أيضا مثاب عليه المرء، لأنه جهاد في هذه الدنيا وطاعة لقول الله عز وجل: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. إذن فهي طاعة، ومن هنا يصبح العمل عبادة. يصبح العمل ايه؟ عبادة. زي ما علم الغلام ان اكله عبادة ونومه عبادة وقضاء الحاجة عبادة، وراله ان السعي في طلب العلم عبادة والعمل بالعلم عبادة والسعي في تحصيل علوم الدنيا عبادة والعمل في الحرفة عبادة عبادة. ومن بات كالا من عمل يده بات مغفورا له. يعني مثلا واحد بيشتغل مبيض وجبته البيض حيطان وبيت ونصب السلم والسقالة وقف وصنفر حيطة مظبوط وأتقن عمله وبيض وفضل واقف طول النهار يشتغل، روح تعبان مهما ارتكب من معاصي وذنوب وصغائر في ذلك اليوم بات مغفورا له. وذاك حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، من بات كالا تعبان، يعني من بات كالا من عمل يده بات مغفورا له. وحكى له حكاية عن الصحابة، قال له إن الصحابة أيام النبي صلى الله عليه وسلم لما سمعوا الله تبارك وتعالى يحث على الصدقة كان أحدهم يذهب فيحامل، يأخذ حبل ويذهب إلى السوق يحامل، يشتغل حمال ويحصل على الأجر كي يتصدق به. شوف، يشتغل شيال، يشتغل صحابة خير القرون، يروح يشتغل شيال يشيل دبضها ويشيل دبضها وآخر النهار ياخد أجره يتصدق ويأكل. وكمان مش بس كده، كمان حكى الشيخ للغلام وقال له إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول إنه لأن يأخذ أحدكم حبلا ويذهب فيحتطب خير له من أن يسأل الناس، وقال إنه من سأل الناس جاء يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. الناس اللي ماشيه تشحد دي واللي بيستكثر ده ويقول لك انا فقير وانا غلبان وعمال ياخد من ده وياخد من ده وياخد من ده وما يشتغلش، ها، او بيشتغل وعنده ما يكفيه ولا يقنع. فبيحكي الشيخ للغلام بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول على دول انهم يجوا يوم القيامه لما يبعث بقى وشه من غير لحم يبقى هيكل عظمي، يقوم كل الناس تعرف ان الراجل ده ايه، شحات ماشي عمال ياخد من الناس يسألهم ويستكثر بالسؤال وهو في غنى عن السؤال. يبقى معنى كده انه طلب العلم عبادة والعمل بالعلم عبادة، وان العلم نوعين، علم اخرة وعلم دنيا. علم الاخرة قسمين، قسم هو المعارف وهو العلم بحقائق الاشياء، المعرفة بالله تبارك وتعالى، وذاك ينير القلب ويصبح الإنسان من ذوي البصائر. والعلم الثاني علم يصلح الطبع وهو العلم بالأحكام، العلم بالحلال والحرام، العلم بالأوامر والنواهي، فيعمل بما علم فيورثه الله علم ما لم يعلم، يصلح طبعه ويحسن خلقه ويحبه الناس وألسنة الخلق سهام الحق. والعلم الثالث هو علم الدنيا الذي يقيه الفقر فيتعلم صنعة أو يتعلم حرفة أو يتعلم العلوم التي يستطيع من خلالها أن يعمل ويتكسب فيأكل ويتصدق كلما كان متقنا لعمله كلما كان محبوبا لله تبارك وتعالى مرغوبا من الناس. وكان التحذير الأخير اللي كرره الشيخ للغلام هو قوله: إياك وإياك أن تتعلم العلم لتجادل به العلماء أو تماري به السفهاء. وبعد ما خلص كل الحدوتة دي والكلام ده كله قام سأله: هل قرأت الكتاب؟ في الآخر خالص طبعا ما عرفش يرد بقى يرد يقول ايه. قال له: ايوه قريته قريته والحمد لله. قال له: وعملت به؟ قال له: لا. قال له: امال قريته ليه؟ قال له: انت حضرتك قلت لي اقراه. قال له: ايوه تقراه. وبعدين تقراه ليه؟ تقراه عشان ايه؟ عشان تعمل بيه. مش في الكتاب فيه كيفيه الوضوء؟ قال له: ايوه. قال له: اتوضيت زي الكتاب ما بيقول؟ قال له: لا. قال له: ما تعلمتش حاجه. يبقى ما تعلمتش حاجه. ولو حفظت الكتاب حفظا كحفظك لجدول الضم لنسيته في الغد ولنزع منك، لانك لم تؤدي الامانه وخنت الامانه. فالعلم امانه، والمعلم هو الله. علم الانسان ما لم يعلم، فطالما علمك الله لابد ان تعمل بما علمك الله، لان الله حين يعلمك يعلمك لتعمل، لا يعلمك لتكون وعاء للعلم فقط، وانما يعلمك لتعمل. علم الانسان ما لم يعلم. وقال له مثال ذلك في القران، ربنا سبحانه وتعالى بيقول: يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب. شوف أول مرة طبعا الغلام يسمع الكلام ده وبص لقى نفسه زي ما يكون كان نايم وصحي. الله، يعني اللي علمني ألف به ربنا، ربنا بقى اللي علمني أكتب زرعا وحصدا يبقى ربنا. وبدام ربنا علمك الكتابة يبقى لما حد يقول لك اكتب تكتب، لأنه بيقول أهو: وليكتب بينهم كاتب بالعدل. فليكتب، يكتب إيه؟ كما علمه الله. يبقى معنى كده إن لما ربنا بيعلمك العلم بيعلمك العلم عشان إيه؟ تستعمله، عشان تستعمله. وعشان تستعمله لازم تستعمله فيما يفيد الناس ولا يضر الناس. شوف، وراح راجع بيه بقى لبداية الكلام عن القلم. علم بالقلم، قال له: شفت سر القلم؟ وشفت فضل القلم؟ وشفت ربنا ليه أقسم بالقلم؟ وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى، يعني ولا يمتنع، ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله. يبقى العلم أمانة، وأداء الأمانة أن تعمل بالعلم، وشرط العمل بالعلم أن يكون فيما ينفع الناس وينفع نفسك وليس فيما يضرك أو يضر الناس. يبقى انت ما قريتش الكتاب، يبقى انت ما قريتوش، وتبقى انت دلوقتي زيك زي الدكة دي اللي الكتاب محطوط عليه، انت شايله في مخك والدكة شايلاه على نفسها. فزي ما الدكة شايلاه تبقى انت شايله، ويبقى انت هتبقى زي الحمار يحمله أسفار. والأسفار جمع سفر، والسفر بالسين، سفر الكتاب، السفر هو الكتاب، والأسفار الكتب. فلما تجيب حمار وتشيله كتب والحمار ماشي شايل كتب يعمل بيها ايه؟ ولا حاجه. اهو كذلك اذا اتعلمت انت العلم وما عملتش بيه تبقى انت حكمك حكم الحمار اللي شايل الكتاب. يبقى معنى كده ان العلم امانه، وان العلم يعلمك الله، وان العلم للعمل، وان العمل للنفع وليس للضر. والى الغد، اسال الله تبارك وتعالى ان يهديني واياكم سواء السبيل.